وعلى حذف آخر وعلى حذف النون حسب هذا. طيب نريد مثالا لفعل أمر مبني على فتح. نعم هنا افهمن بس اضرب انا خلاه وراء افهمن بس نبي هذا منك افهمن اعرفه لا ما تقول كلها افهمن افهم اسم امر فعل امر مبني على الفتح علل الاتصال من التوكيد احسنت والنون والنون للتوكيد ها للتوكيد طلع لا يغلبونك يا جماعة متأكد صحيح طيب أنا طيب يبنى على حذف النون إذا كان من الفعل الخمسة يلا يا إمداد اكتبا طيب تعربها اكتب اذا والالف فاعل تمام صحيح هاته مبنيا على حذف النون مع الواو اضربوا طيب اعرفها قولك على حذف النون من آخره خطأ ها. تقول مبني على حذف النون من آخره هذا خطأ من يعرف وجه الخطأ ما هي من الفعل ما هي من الفعل اسمك يلا يا علي ايه والواو احسنت تمام ايت به مبنيا على حذف النون متصلا بياء المخاطبه اضربي اعربها احسنت تمام تمام طيب هات فعل امر معتلا بالياء لا ها اقضي احسنت اعرفها اقضي فعل امر مبني على فعل امر مبني وعلامه بلاء حذف حرف العله وهي الياء احسنت وفاعله انا اعطيناكم القاعده مستتر مستتر يتابعني فاعله مستتر وجوبا تقديره تقديره ها عاد عليك هذا اقضي انت احسنت طيب هاته معتلا بالواو فعل امر معتلا بالواو ادعو اعربها وهي والضمه قبلها دليل عليها الضمه قبلها دليل عليها طيب الفاعل ها الواو فيه من يعارض سلامة مستتر وجوبا تقديره أنت أي. صحيح طيب أعطيناكم القاعدة جزاكم الله خير كل فعل أمر ففاعله مستتر وجوبا إلا يتصل به الف اثنين